لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب البيعة، وقد بدأنا به في الليلة الماضية. والبيع من أهم الأبواب وأشدها حاجة، فلا يستغني عنه إنسان لأجل أن يميز بين الصفقات الجائزة وبين ما لا يجوز. فذكره المؤلف هنا بعد أحكام الإسلام وبعد المناسك وقبل النكاح والطلاق والوقف وغير ذلك من الأمور أو من الأبواب الهامة، وذلك لأهمية البيع وأهمية من يعرف البيع الجائز وما لا يجوز. وكان من هدي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يدخل السوق، يعني محل البيع ومحل الشراء، فيسأل مرتادي السوق عن أحكام البيع، فمن عرفها منهم أبقاه، ومن لا يعرف أخرجه من السوق لأنه غير مدرك لما يجوز وما لا يجوز، وغير عارف بما يحل وما لا يحل. لأن البيع عقد قد يكون فيه ربا، والربا محرم. إذا قلت أعطيك 10 ريالات على أن تدفعها لي بعد شهر أو شهرين وأن تزيد فيها ريالا أو ريالين، هذا هو الربا الذي حرمه الله عز وجل. أحل الله البيع وحرم الربا. إذا قلت أعطيك 100 ريال على أن تعيدها لي بعد سنة 105 107، هذا هو الربا. فلا بد أن يكون الإنسان على علم وعلى دراية وإلمام بالمعاملات الجائزة والتي لا تجوز، ليكون على بينة من أمره، وليكون مطعمه حلالا، لأنه إذا أكل الحرام، إذا أكل الربا فقد أكل الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. فينبغي أيها الأحباب أن نمعن النظر في هذه المسائل، وأن نتبين حقيقتها لنعرف ما يحل وما لا يحل، ونعرف ما يجوز وما لا يجوز. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا إن هذا الكلام يدخل تحته 9 صور، وهذه الصور 9 هي عين بعين: أشتري منك هذا الكتاب بريال، عين بدين: أشتري منك هذا الكتاب بريال أدفعه لك غدا، عين بمنفعة: أشتري منك هذا الكتاب وأسمح لك بالمرور في الطريق، أو أن تعمل كذا في الصف، أو أن تعمل كذا في الطريق. فالصور 9: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. فهذه 9 صور، وهي مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 327 سكن والفتح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتناول تسع صور عين بعين عين بدين عين بمنفعة دين بعين دين بدين دين بمنفعة منفعة بعين منفعة بدين منفعة بمنفعة. أظن واضح معنى كلام تسع صور والتمثيل لها. والباء تدخل على الثمن، الباء دائما تدخل على الثمن. نعم. عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. نعم. أو بمنفعة بعين. نعم. أو دين أو منفعة. نعم. وقوله على التعبير يخرج الإجارة. دين بمنفعة، مثل جارية موصوفة مثلا بموضع لحائطه، بموضع لخشبه، بمكان يمر منه، فهو دين جارية موصوفة ذكر ثيب بمنفعة، وهي حائط أو جدار أو شيء من هذا القبيل. نعم. غير ربا وقرض. نعم. فلا يسميان بيعا وإن وجد فيهما المبادلة، بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. لأن الربا محرم، والقرض المقصود به الإرفاق وطلب الأجر وطلب المثوبة، تقرضه 100 ريال على أن يستفيد منها ويعيدها لك بعد شهر بعد أسبوع بعد أكثر أقل. نعم. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، الإرفاق والمساعدة. نعم. وإن قصد فيه التملك أيضا. نعم. وينعقد البيع بإيجاب وقبول. بما ينعقد؟ قال بإيجاب وقبول. بعني هذا الكتاب، يقول بعتك، بعني هذا الكتاب بعتك، بعني هذه الدار بعتك، إيجاب وقبول. نعم. وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وهكي ضمها، وقبول قبول يعني بالضم. نعم. بعده أي بعد الإيجاب. نعم. فيقول البائع بعتك أو ملكتك، يقول البائع بعتك هذا الكتاب ب5 ريالات، تقول اشتريته قبلته رضيت به. نعم. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه رضيت به اشتريته، لأي عبارة. نعم. ويصح القبول عيدا قبله، أي قبل الإيجاب بلفظ أمره، بلفظ بعني كذا، يقول بعتك، بعني كذا فيقول بعتك. نعم. بلفظ أمر أو ماض مجرد الاستفهام، بعتني يقول نعم بعتك. أما إذا كان الماضي مقترن بالاستفهام أتبيعني أو أبعتني، يقول لا ما بعتك، أتبيعني يقول لا ما بعتك. لكن لو قال بعني أو بعتني فيقول نعم. نعم. أو ماض مجرد الاستفهام، ماض مجرد من الاستفهام. أما إذا كان ماضي وفيه استفهام أتبيعني أبعتني، يقول لا ما بعتك. نعم. لأن المعنى حاصل به ويصح القبول، ويصح القبول متناقيا حالا. بعني هذا يقول بعتك، أتبيعني يقول نعم أبيعك هذا، أو بعني فيقول بعتك، فيصح فيكون الإيجاب والقبول. نعم. ويصح القبول متراخيا عن الإيجاب ما دام في مجلس، ما دام في المجلس. بعتك ب5 ريالات تقول ابتعت اشتريت ما دمت في المجلس. اما لو مثلا حصل التفرق وذهب احدكم الى مكان اخر فلا يتم البيع. نعم لابد ان يكون والانسان في المجلس. نعم لان حالة المجلس كحالة الاقد. نعم فان تشاغل بما يقطعه عرفا او انقضى المجلس قبل القبول بطل. يعني لازم ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد. اما اذا انشغل بما يغير الامر ويغير الموضوع فليس هناك ايجاب ولا قبول. نعم لانهما سارا معرضين عن البيع. معرضين بالامر الاخر الذي اشتغل به. نعم وان خالف القبول الايجاب لم يفعل. وان خالف الايجاب خالف القبول. مثلا بيعني بمئة يقول بعتك بمئة وخمسين. بيعني بعشرين يقول بعتك بثلاثين. حصل مخالفة. لكن اذا اتفق بيعني بعشرة يقول بعتك بعشرة حصل اتفاق. لكن لو حصل مخالفة بيعني بمئة يقول بعتك بمئة وخمسين فما في اتفاق معناه ما تم بيع. نعم وان خالف القبول الايجاب لم ينعقد. وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع. الصيغة القولية لأن عندنا صيغة قولية وعندنا صيغة فعلية في البيع. صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية بيعني كذا يقول بعتك. بيعني كذا يقول بعتك. ملكني كذا يقول ملكتك. هذا كلام إيجاب وقبول. صيغة أخرى فعلية مثل ما ذكرنا على ليلة البارحة. أجي عند الخباز وأعطيه ريال ما يحتاج أقول بعني خمسة أقراص بعني عشرة أقراص بعني كذا. لا أعطيه ريال وهو يعرف من الأساس. إذا أعطيته ريال جمع ما يعني جمع أقراصا بهذا الريال وأعطاني ولا يحتاج. فهناك صيغة قولية بعني بعتك ملكني ملكتك اشتريت منك يقول بعت عليك إلى آخر. هذا قول. وصيغة فعلية صيغة فعلية أعطيه المبلغ وعلى. صيغة أخرى فعلية بالنسبة للمعارض الآن كثير من المعارض يكون مكتوب على السلعة قيمتها. ما يحتاج أجي لمدير المعرض أو المسؤول عن المبيعات هذا بكم بعنيه بعشرة يقول لا بإحدى عشر بعنيه بخمسة يقول لا بستة. لا أجمع الأغراض وأذهب بها ثم بعد ذلك يحسب القيمة التي كتبت عليها. وهذه صيغة نسميها فعلية. فعندنا صيغة قولية بعني بعتك إيجاب وقبول. صيغة فعلية أعطيه الريال ويعطيني خبز. أعطيه ريال ويعطيني مثلا طماط. أعطيه ريال ويعطيني مثلا تفاح برتقال كذا إلى آخره معروف. أو أجمع بضاعة وكل شيء مكتوب عليه لا يحتاج إلى بيع وشراء وأذهب وأحاسب. نعم وينعقد عيدا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. صيغة قولية وصيغة فعلية. فالمعاطاة هي الصيغة الفعلية. أعطيه الريال ويعطيني الخبز. نعم مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. فيعطيه ما يرضيه حسب العادة. يمكن الخباز يزود ولا ينقص. لا يعني إذا كان متفق مثلا أربع أقراص بريال خمس أقراص بريال حسب المحدد من البلدية من الجهات المعنية يمكن ينقص شيء. لا لا يمكن أن ينقص في الوزن ولا يمكن أن ينقص في العدد. فأنا أعطيه الريال وهو يجمع الخبز اللي بهذا الريال ويعطيني اياه. فهذه نسميها في البيع صيغة فعلية. نعم او يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري. او يقول يعني اجي عند راعي مثلا التفاح واقف عنده ويعطيني ثلاثة واربع يقول خذ هذه بدرهم خذ هذا الثوب بريال خذ هذا القلم بخمسة هذه فأخذه وأعطيه المبلغ. هذه صيغة فعلية. نعم أو وضع ثمنه عادة وأخذه أخذه، أو وضع الثمن عادة وأخذ، يعني أضع الثمن وأخذ. الآن عندنا مثلا تجد في بعض المحلات وضعين شف قدام الدكان أو كذا، في صحف صحيفة كذا بريال، صحيفة كذا بريالين، أخذ الصحيفة وأضع المبلغ، فهذا يعتبر صيغة فعلية. نعم. فيقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول. بل فالصيغة عندنا إيجاب وقبول، هذه نسميها صيغة قولية، وصيغة فعلية تتم بالمعاطاة، والمعاطاة تقوم مقام الإيجاب والقبول. نعم. فيقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، لأن ما في لعدم التعبد، لأن عندنا أمور نتعبد بها، فقراءة القرآن نقول هو المتعبد بتلاوته. فمثلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لو أن الإنسان ركع وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بدل ما يقول سبحان ربي العظيم، هل تصح صلاته؟ لا. ولو بدل إذا سجد بدلا يقول سبحان ربي الأعلى قال لا إله إلا الله، أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل تصح صلاته؟ لا. لأن هذه عبارات متعبدة بها، لكن بيع وشراء ما في تعبد، المهم أن يحصل على السلعة وصاحب الدكان يحصل على الثمن، سواء كان بالقول بعني بعتك اشتريت منك قبلت كذا، أو صيغة فعلية، أعطيت ريال وأخذت الخبز، أعطيت ريال وأخذت الطماط، أعطيت ريال وأخذت المجلة والجريدة، كلها لأن العبارات هذه ما في تعبد، يعني ليست مقصودة. بينما عبارات الصلاة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التشهد الأول، التشهد الأخير، هذه يمكن إنسان يأتي بعبارة غيرها لا. فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قل أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو أن الإنسان عندما جلس يجلس بين السجدتين يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو أنه عندما يريد يتشهد التشهد الأول يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي بالتشهد، نقول الصلاة صحيحة؟ لا، لأن هذه عبارات متعبد بها، عبارات متعبد بها. بينما البيع والشراء ما في تعبد، المهم أني أعطي الرجل القيمة وآخذ ما أريد. نعم. وكذا حكم الهبة والحدية والصدقة. وكذا حكم الهبة، وهبتك قبلت، أهديت عليك قبلت هديتك، خذ هذا مني هبة، خذ هذا مني عطية، خذ هذا مني هدية، أي عبارة تعد الغرض. نعم. ولا بأس بذوق البيع، بذوق المبيع حال الشراء. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء، يعني يذوقه، مثلا الزيت هل يعرف هل هو كذا ولا كذا، الطعام هل هو مالح ولا قليل الملح، هل هو كثير الدسم ولا قليل الدسم، لا بأس بذوق الطعام بشرط ألا يؤثر ذلك، ألا يؤثر ذلك. فأما إذا كان يؤثر على ذلك فلا، ما يذوق الإنسان الطعام إلا بالاستذان. فمثلا إذا لو كان عندنا حبحب الجح مثلا وقيمة الوحدة 10 ريالات أو 20 ريال، يكسرها الإنسان لأجل يذوقها بعدين يقول ما عجبتني، مش يستفيد صاحبها، معناه خربت عليك، لا يمكن تبقى إلى العصر أو إلى المغرب، لا. فلا بأس بذوق الطعام بعد الاستئذان من البائع بشرط ألا يؤثر ذلك على البائع، أما إذا أثر عليه فلا. نعم. ويشترط للبيع 7 شروط. يشترط للبيع 7 شروط لأجل أن يكون البيع صحيحا، ولأجل أن يكون موافقا لأحكام الشريعة، ولأجل أن يكون بعيدا عن الصفقات الربوية المحرمة، لا بد من توفر سبعة شروط ونبدأ بذكرها واحدا بعد الآخر. نعم. أحدها التراضي منهما. التراضي. التراضي. أما إجبار لا. يأتي لصاحب الدكان تقول بعني وإلا سأعمل كذا وكذا. هذا يعتبر تهديد. بعني بخمسة وإلا سأنتقل من كذا. هذا لا يجوز. هذا تهديد. فلا بد أن يكون البيع مبنيا على التراضي. المشتري راضي والبائع راضي. أما لو قال البائع اشتر هذا بكذا رغما عنه هذا ما في رضا. لابد من التراضي. فالشرط الأول التراضي من البائع والمشتري. نعم. أهدها التراضي منهما أي من المتعاقدين. من المتعاقدين. من هم المتعاقدان؟ البائع والمشتري. اللي دفع الثمن واللي دفع المثمن. البائع دفع لي هذا الكساء وأنا دفعت له قيمته. لا بد من التراضي بين هذا وذاك. نعم. فلا يصح البيع من مكره بلا حق. فلا يصح البيع من مكره بلا حق. بلا حق. ما معنى العبارة هذه يا شباب؟ إيش معناها؟ من مكره لأنه أحيانا يكون عندنا إكراه بحق. إنسان مماطل، إنسان مماطل ولا يؤدي الناس حقوقهم، فأقمت عليه دعوة في المحكمة، قلت أنا أريد منه 1000 ريال وما أعطاني. القاضي حكم عليه ما عنده، فحكم القاضي ببيع سيارته، فحكم القاضي ببيع أرضه، ببيع بيته، ببيع بتصفية دكانه، ببيع ما يملك من عقار من سلع من مبيعات. هو ما يرضى البيع يقول لا أنا ما أريد البيع. القاضي ألزمه أكرهه على البيع. الإكراه هذا بحق ولا بباطل؟ بحق. فمعناه إذا كان الإكراه بدون حق لا يجوز. اشتر هذا وإلا سأعمل كذا وكذا. بع هذا وإلا سأعمل كذا وكذا. تهديد بالباطل فهذا لا يجوز. لكن إلزام بالحق بيعه لأجل أن نسدد الغرماء لأجل أن نعطي الناس حقوقهم المتبقية في ذمته فهذا إكراه. وما يرضى يبيع ما يريد يبيع. يريد أنه مثلا يماطل بالناس بكرة بعده بعد أسبوع بعد شهر بعد يوم العصر الصباح ما يريد. لكن صدر حكم من القاضي بالبيع وإذا ما تولى البيع كلفت إدارة تسمى إدارة بيت المال بالبيع وتوزيع المبلغ على الغرماء. هل صاحب البضاعة راضي ولا غير راضي؟ لا ما هو راضي. لكن هذا نسمي إكراه بحق فلا بأس به. نعم. فلا يصح من مكره بلا حق لقوله عليه السلام. عرفنا معنى قول المعلم مكره. فلا يصح من مكره بلا حق. هذه له منطوق ومفهومها أنه إذا أكره بحق جاز البيع. فحكم القاضي ببيع السيارة وحكم ببيع الدار وحكم بتصفية الدكان. هل هذا بحق ولا بباطل؟ بحق. لأجل أن يعطى أهل الحقوق حقوقهم وهو غير راضي. لو كان الأمر له ما أعطى أحدا درهم. لكن إحنا مثلا أول شيء قلنا له حكمنا عليه بأن يسدد كم ما سدد أخذناه ووضعناه في السجن لعله أن يتأدب يوم يومين ثلاثة. قال لا ما يهمنا أقعد سنة ما يهمنا. فما بقي أمامنا إلا أن نعمل على تصفية أمواله وعلى بيع ما يملك لأجل إعطاء أهل الحقوق ما الذي لهم في ذمته. فهذا يعتبر إكراه ولا تنظيم خاطر؟ نعم إكراه. إكراه. لكن إكراه بحق ولا إكراه بباطل؟ إكراه بحق. نعم. الشرط الأول يعني علشان تكون الشروط أمامنا متماسكة ومترابطة ومتتابعة. الشرط الأول التراضي. لا بد من الرضا فلا يصح البيع بالإكراه بدون حق. أما إذا كان الإكراه بحق فلا حرج في ذلك. نعم. لقوله عليه السلام إنما البيع عن فراد. نعم. رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله. فإن أكرهه الحاكم، القاضي قال لازم تبيع السيارة. قال لماذا؟ قال عشان تعطي الناس حقوقها. لازم تبيع الدهر. لازم أكرهه بإلزام. نعم. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح. لأنه حمل عليه بحق. وعمر يريد منه 2000، وبكر يريد منه 3، ومحمد يريد منه 5. إلى متى المبالغ هذه عندك ما تسددها؟ لابد أن تعطي أهل الحقوق حقوقها. فألزمناه ببيع ما يملك وأكرهناه على ذلك لأجل أن يعطي من له حق عليه. نعم. لأنه حمل عليه بحق. نعم. وإن أكرهه على وزن ماله فباع على وزن مال. على وزن مال، يعني قال له نريد منك ربع كيلو من الذهب، نريد منك كيلو من الفضة، نريد منك 2 كيلو من الذهب، 2 كيلو من الفضة، لا، على وزن مال. لازم تدفع هذا، لأن فلانا من الناس يريد منه هذا الكيلو من الذهب، لأن فلانا من الناس يريد منه هذا الكيلو من الفضة. ما عنده كيلو ذهب ولا عنده كيلو فضة، فباع أرضه، باع بيته، باع سيارته، باع دكانه لأجل أن يسدد، فلا حرج في ذلك، لأن الإكراه بحق. نعم. فإن أكرهه على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. والصحيح أنه ليس هناك كراهة، لأن البيع بأمر من الحاكم الشرعي. نعم. والشرط الثاني أن يكون العاقد يكفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.